بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان يوم الدين. سبحان الله عدد ما خلق، سبحان الله ملء ما خلق، سبحان الله عدد ما في الأرض والسماء، سبحان الله ملء ما في الأرض والسماء، سبحان الله عدد ما أحصى كتابه، سبحان الله ملء ما أحصى كتابه، سبحان الله عدد كل شيء، سبحان الله ملء كل شيء. اللهم لك الحمد كله، ولك الملك كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. فأهل أنت أن تحمد، فأهل أنت أن تحمد، إنك على كل شيء قدير. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم كن مع إخواننا المجاهدين المرابطين المستضعفين في غزة وفي كل فلسطين. اللهم سدد رميهم، اللهم صوب رأيهم، اللهم أطعم جائعهم، اللهم آوي شريدهم، اللهم داوي جرحاهم، اللهم ثبت أقدامهم، اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم، اللهم اغفر لنا تقصيرنا وقلة حيلتنا. بإذن الله تعالى سوف نستقبل في الأيام القادمة شهر رمضان، شهر الرحمة والغفران. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال عز وجل: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم. إخواني، إن صيام شهر رمضان من أركان الإسلام. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس، بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت من استطاع إليه سبيلا. إذن صوم رمضان من أركان الإسلام، من أركان الإسلام، وهي أيام وساعات تمر وتقضى. صمنا العديد من أشهر رمضان الفائتة، ووفقنا الله تعالى في صيامها وقيامها، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منا. فكما رأينا أيام معدودات، فتح عين غمض عين، ولا شهر رمضان ولا، كسب من كسب وخسر من خسر، وفي النهاية يأتي الأجل المحتوم. كم من أناس صاموا معنا الشهر الماضي أو السنة الماضية ولا نراهم الآن. في غزة لوحدها 30,000، معظمهم صام معنا السنة الماضية، وفي هذه السنة توفاهم الله تعالى، ونسأل الله تعالى لهم الشهادة. فما لنا لا نقف مع أنفسنا، وخاصة قبل دخول موسم الطاعة وفرصة العمر. أيام قلائل، ويأتي شهر رمضان، وما أدراك ما رمضان. إخواني، آية كريمة تلخص لنا شهر رمضان. الله سبحانه وتعالى يقول: والله يريد أن يتوب عليكم. الله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا، كما قلنا في الجمعة الماضية: الصلاة إلى الصلاة، ورمضان إلى رمضان، والحج إلى الحج، تكفير سيئات، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالله سبحانه وتعالى يريد أن يتوب علينا في هذا الشهر، وعلى الطرف الآخر، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. ونلاحظ، وكما قرأت قبل يومين، الدراما السورية لوحدها تضخ 20 مسلسل سام في شهر رمضان. جهزوا حالهم طول السنة وجهزوا 20 مسلسل لشهر رمضان. وكما لاحظنا في السنوات الماضية، يأتي المسلسل المحبب إلى الناس أثناء الصلوات، إما صلاة الظهر أو صلاة العصر أو صلاة المغرب، وعلى الأغلب صلاة العشاء والتراويح بدون ذكر أسماء. بيجي المصلي وحاب يصلي وعارف إنه شهر خير، لكن قلبه وين؟ بده يلحق مسلسل. لذلك كانوا يصلون معنا صلاة العشاء ويركض ركاض يلحقوا المسلسل، أو يصلوا 4 ركعات تراويح ويركض عشان يلحق المسلسل. إذا الله سبحانه وتعالى لخص لنا: والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. أيام قلائل، نجزم النية على الاستفادة منها، وعلى بذل المجهود وعلى الاقتصار على ما فيه خير. هذه المسلسلات وهذه الأفلام ليس منها فائدة. وعلى الأغلب ممكن حد يقول لي طب ما هي ممكن تكون مسلسلات تاريخية فيها أخطاء، مسلسلات إسلامية فيها طامات. والله شيء يلد له الجبين. يعني مسلسل للوهلة الأولى تجده أنه إسلامي، تحضر لك حلقة حلقتين منه ولا هو شيعي ولا هو شيعي، لكن هذا مسلسل باطني يرسل رسائل بدون دراية منه، إلا عند أهل اختصاص ممكن يعرف الموضوع، غير ذلك لا. ممكن يكونوا أبنائنا، يكون يعني جيراننا، أهلينا ينظرون إلى هذا المسلسل. طبعا هذا الإعلام يبث سموم، ويعتبر الإعلام الآن من أبرز وسائل التعليم. يعني بتقعد أنت بتأخذ كل شيء من المسلسل على إنه حقائق، والكثير منه عبارة عن بهارات إعلامية، بيكون هو حاط أحداث وحاط أمور قد يبدأ ينتبه لها الكثير من الناس. فنحافظ على معلوماتنا وعلى ديننا وعلى ما تبقى لنا من أمورنا. يعني في أشياء كثير مغلوطة، حتى المسلسل المشهور الرسالة الكل بيعرفه، وجد العلماء الثقات فيه أخطاء فوق 10 أخطاء. وأقل خطأ يعني فيلم الرسالة، وأنت تتحدث عن قيام الدولة الإسلامية وعن النبي صلى الله عليه وسلم، ليس هناك ذكر لأبي بكر الصديق عمر. يعني فيلم أنت تضع المجهر على بداية الدعوة الإسلامية، وأبو بكر رضي الله عنه كان له الكثير من الأعمال في قيام وفي خدمة الإسلام، ليس له أي دور وليس له ذكر. عمر الفاروق رضي الله عنهما كذلك. هذه يعني أقل الأخطاء، وفي أخطاء لسه كبيرة انتبه لنا أو انتبه لها من انتبه، وذهبت وأصبحت محفورة في أدمغتنا لمن ليس له علاقة في العلم. والآن لما أقول لك سيدنا بلال، أول ما بخطر ببالك بخطر ببالك مين اللي جابوه في الرسالة؟ ولربما يكون الممثلين لهم ماض أسود، مثل الذي قام بتمثيل دور الإمام الشعراوي. تطلع عليه قام بشخصية الإمام الشعراوي رحمه الله تعالى، الإمام الشعراوي طبعا، وهو تطلع له أفلام قديمة، أفلام يعني تحتوي على أمور جنسية وأمور. طب أنا كمتلقي، أنا كشاب، أنا كطفل، أنا كإنسان ما عندي علم، بطلع عليه إمام شعراوي وبشوف أفلام له، بشوفه قاعد بقوم يعني أدوار مخلة. طب يا شيخ ما هو كان عاصي وتاب. ألا أتحدث عن شخص الإنسان، أنا أتحدث عن حاله. هذا الذي تاب سألوه بعد ما مثل دور الإمام الشعراوي، قالوا يعني أنت قمت بتمثيل الإمام الشعراوي وكذا، طب يعني والناس اطلع على أفلام لك سابقة ويجدون فيها. قال ده البوس اللي كنا إحنا بنخضه، البوس عبارة عن يعني أمور سطحية، وكنا بعد ما نبوس نمضمض فمنا. يعني حتى بعد التوبة بقول لك إنه هذا البوس سطحي، شغلة عجيبة صح؟ فهذا كيف بده أخذ منه أنا؟ أو كيف بده يصير عندي أنا؟ بطلع هنا إمام شعراوي، وهون بطلع له أفلام. يعني والمشكلة إنه مصر على إنه الأشياء اللي كان يسويها عبارة عن أمور سطحية، يعني ليس مقصودة بذاته. كيف بده أخذ منه هذا؟ نسأل الله العفو والعافية. الذي يهمنا أن شهر رمضان مبارك، أيام قلائل ويهل علينا، ونسأل الله تعالى أن يبلغنا رمضان، لأن بيننا وبين رمضان 9 أو 8 أيام، ربما الله سبحانه وتعالى يبلغنا إياه، وإما يتوفانا قبل أن ندرك رمضان. فما هو المطلوب منا قبل رمضان؟ المطلوب منا أولا التوبة. كل إنسان يتوب من المعاصي التي يقوم بها، وعلى رأسها ما حزعل مني الدخان. الدخان شيء محرم، ليس بكلامي أنا، قال الله سبحانه وتعالى عن سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم في القرآن الكريم في سورة المائدة: يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. إذن ميزان الشريعة طيبات وخبائث، اتفقنا؟ اتفقنا. وين بتحط الملوخية؟ طيبات ولا خبائث؟ طيبة صح؟ ما حدا يعني المنسف طيبات، الماء طيبات، العصير طيبات، الدخان ما حد بينكر أظن، يعني أي إنسان عنده عقل يقول لي مستحيل طيبات. والدليل يا شيخ لما تولعها بتقول بسم الله، ما حدا مدخن عندنا هون أول ما بولع السيجارة بقول بسم الله، وما حدا بعد ما يخلصها وزتها بقول الحمد لله الذي أطعمني وسقاني، ما في حدا، في حدا بقول؟ ما في. فأول شيء جاهد نفسك على تركه ألا هو الدخان، هذا الخبيث الضار المستنزف للصحة والمستنزف للأموال. ثاني أسباب السرطانات بعد إرادة الله سبحانه وتعالى، السلام عليكم وبركاته، ثاني أسباب السرطانات على مستوى العالم الدخان. إذن نجاهد أنفسنا على ترك التدخين، وهو من ضمن المعاصي التي نتوب عليها، وخصوصا الصيام ساعات. طبعا شيء عظيم والله، يعني للي جرب الدخان شيء عظيم إنه شخص معين مدخن يترك أو يترك التدخين من الفجر إلى المغرب، شيء رائع، ونسأل الله تعالى أن يتقبل منكم. وشيء يعني فوق الرائع كمان إنه أنت مدخن تترك الدخان خلال هذه الفترة لوجه الله سبحانه وتعالى، ممتاز. لكن الأفضل أن تتركه نهائيا، الأفضل أن تتركه نهائيا. وإحنا بغنى عن ذكر الموضوع وما له من سيئات وما له من توابع. أنت لما تقول لابنك يا بروح جيب باكيت دخان، أنت علمته على بداية الطريق، أنت علمته على بداية الطريق لما تقول له يا بروح جيب باكيت دخان. لما تدخن أمامه أنت يا إخوان، الإنسان أو الأب والأم يبقوا قدوات للأبناء إلى الصف السابع الصف الثامن، يعني ابني بيظل للصف السابع الثامن وربما للصف العاشر قدوته في الدنيا أنا. فلما يشوفني بدخن بده يظل عنده أمور إنه أبوي مدخن، فإلها يعني أمور سيئات عظيمة جدا، هذه أقلها. طبعا الغيبة حدث ولا حرج، والنميمة حدث ولا حرج، الحسد حدث ولا حرج، هذه من الأمور التي نجاهد أنفسنا على تركها. إذن التوبة من المعاصي. ثاني شيء نسأل الله تعالى كما قلنا أن يبلغنا رمضان وأن نقوم بشكر نعمة بلوغ رمضان. قال تعالى وقليل من عبادي الشكور، فالله سبحانه وتعالى وفقك إلى بلوغ رمضان، فاستثمر هذا الشهر، فاستثمر هذا الشهر. الشيء الثالث تعلم أحكام رمضان، وكما قلنا إحنا في الأمور الدنيوية ما شاء الله علينا، ممكن يكون معاه بكالوريوس محاسبة شيء رائع، معاه ماجستير فيزياء رائع، معاه دكتوراه أحياء شيء رائع، مدير مؤسسة ما شاء الله، مسؤول كويس، كل هذا كويس، عنده علوم ما شاء الله في الدنيا، لكن في أمور الدين ما عنده معلومات. ليش؟ ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. ما المانع أن نتعلم كما قلنا الجمعة الماضية أحكام الطهارة، أن نتعلم كيف ندخل الخلاء، كيف نتنزه من البول، في أحكام في أحكام. ما المانع تعلم أركان الصلاة، هيئات الصلاة؟ الآن إحنا مقبلين على عبادة عظيمة، ما المانع أن نتعلم هذه العبادة حتى يتقبل الله سبحانه وتعالى منا خالصة؟ ما المانع؟ طب كيف نتعلم؟ في دروس علم في المساجد الحمد لله تعالى، في على اليوتيوب للشيوخ الثقات، في كتب، في كتب، جيب كتاب واقرأه. يعني إحنا واحد فينا الآن لو بده يشتري سيارة، يا شيخ سيارة أجيبها كهرباء ولا أجيبها بنزين؟ أجيبها قديمة ولا أجيبها جديدة؟ أجيبها كذا أجيبها كذا؟ ما شاء الله بيسوي دراسة على شراء سيارة، ولربما على شراء خلوي كمان يسوي دراسة، لكن أمور الدين خلاص بقول لك ماشي. يعني رب غفور رحيم، يا أخي تمام، نبي عبادي أني أنا الغفور الرحيم، كم الآية وأن عذابي هو العذاب الأليم. ما المانع تتعلم؟ طب أنا كبير ما فيه، عادي من المهدي إلى اللحد، وكثير من العلماء الكبار كانوا يعني شياب وتعلموا في سن متأخرة وأبدعوا، بدأوا العلم على 40 ومنهم بدأ العلم على 50 وكان لنا شيخ اسمه الشيخ أبو لؤي رحمة الله عليه بمسجد حمزة، قال لي أنا حفظت القرآن وعمري 57 سنة رحمة الله عليه، 57 سنة حفظ القرآن. إذا ما في علاقة تقول والله أنا كبير وأنا صغير، لا. الوصية الخامسة أيام معدودة، كما قلنا هي أيام قلائل، فتح عين غمض عين، أسبوع الأول، أسبوع الثاني، أسبوع الثالث، أسبوع الرابع، أيام قلائل. الوصية السادسة استلهام المواعظ والعبر من ذلك الشهر المبارك. كيف يعني؟ نتذكر أن هذا الظمأ سوف يكون في اليوم الآخر، وأن هذا الجوع سيكون في اليوم الآخر ويكون في الدنيا، إنه في ناس بتجوع. وأقرب مثال أهلنا في غزة، نجرب الجوع اللي جاعوه، جزء من الجوع وجزء من العطش. نعم. الوصية السابعة للقائمين الذين يرجون رحمة رب العالمين، نجتهد ونحرص على القيام في شهر رمضان، نحرص على القيام مع الإمام إلى آخر الصلاة، وكما قلنا نترك المسلسلات والأفلام والأمور هذه، نحرص على الصلاة، على الصلاة في الجامع. أنت بتتسحر، تعال على الجامع، صلي الجماعة وروح. الظهر إن أمكن ذلك، أو في عملك كانوا يصلوا جماعة، صلي معهم جماعة. احرص على الخير، احرص على الخير. الوصية الثامنة قراءة القرآن في شهر في شهر رمضان. طبعا شهر رمضان هو شهر القرآن، شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. طيب نقف هنا إن شاء الله، بلكي كمان نتحدث عن القرآن الكريم في الجمعة القادمة إن قدر الله البقاء واللقاء. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. الله يجزاك خير، وإياكم وإياكم جميعا إن شاء الله، جميعا إن شاء الله. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أشهد أن لا